رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحمد لله والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. نكمل الكلام في شرح كتاب البيوع باب الرهن وغيره من كتاب عمدة الأحكام، وندخل في إن شاء الله احنا مشارف الانتهاء ما يسمى عند أهل العلم باب أحكام الجوار وحديث أبي هريرة والحديث الذي يلي أيضا. تفضل. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره أن يفرز خشبه في كتابه. ثم يقول أبو هريرة: نالي أراكم عنها معرضين، والله لأضربن بها بين أكتافكم. لا أضربن ولا لا أرمين أرمين. عندك أضربن في رواية أخرى؟ لا في شوية. عندك حد عندك ايه شيء؟ أرمينا؟ أرمينا؟ لأضربنا أرضا؟ لأرمينا؟ لأرمينا؟ لأرمينا؟ أكتافكم؟ أكتافكم؟ لأرمينا؟ صحيح. طيب جيد، ما هي اعطينا الحديث الاخر لعل الوقت. وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم من الارض قيد شبر طوقه من سبع اراضين يوم القيامه. نعم، هذا الباب، باب الذي يعني يختم به المصنف باب الرهن وغيره، وهو عند اهل العلم وضع له بعض التصنيف باب احكام الجوار، وهي من الجار يعني كما سيأتي معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن. هذه لا الناهية ينهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ومؤكدة بنون التوكيد الثقيلة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى الجار جاره أن يغرق خشبة في جداره. فاختلف المفسرون في مسألة يعني الجار لقول الله عز وجل: الجار ذي القربة والجار الجنب. فاختلفوا ما هو الجار القربة وما هو الجار الجنب. بعضهم قال الجار ذو القربة اللي هو الجار القريب اللي هو ذو نسب، والجار الجنب الذي لا قرابة لك بينه وبينهم. وبعضهم قال الجار ذو القربة اللي هو المسلم، والجار الجنب أي اللي هو الذمي الذي بغير مسلم. وبعضهم قال الجار ذو القربة الجار القريب منك في السكن، والجار الجنب أي الجار البعيد عنك في السكن. كل هذه تفسيرات عند أهل العلم ولا إشكال في ذلك. قول أبي هريرة: لا يمنعن جار جاره. بعض المسميات الحديث أيضا قلنا هذا الجار الخشبة، وهي يعني بتأتي بالواحدة، قال خشبة وهي يعني التي كالعصا أو شيء المعلوم من الخشب، مصنع من الخشب كأنه شيء يثبته يعني في الجدار، شيء يعني كأنه خشبة من مادة الخشب تثبت في الجدار. والجدار هو الحائط أو الجدر، هو جمعه الحائط، لأنه قال أن يغرز خشبة في جداره، الجدار وهو الحائط. وهنا قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. كان في الرأي اختلف أهل العلم، الهاء في جداره ترجع لجدار الجار الأول أم الجار الثاني؟ يعني عندنا جاران الآن، فهل مقصود في جاري، هل سنبين في تفسير الحديث، هل المقصود أن الجار الأول والجار الثاني، هل الجار الأول لا يمنع الجار الثاني أن يضع خشبة في جدار الثاني، مقصود هنا جداره الثاني، أم أن الجار الأول لا يمنع جاره الثاني أن يضع خشبة في جداره هو الجار الأول؟ هل تحتمل المعنى الأول والمعنى الثاني؟ ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين. هل هأفي عنها يعني هذه السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع أن يمنع الجار أخيه الجار أن يضع الخشبة عنده. فكان أبو هريرة يقول: ما لي أراكم عنها يعني هذه السنة التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم عنها، الهؤنا معرضين أي يعني معرضين عنها أي أنكم لا تفعلونها. أيوة أبو هريرة قال هذا إدراج. نعم أبو هريرة. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأضربن بها بين أكتافكم، أو الأرمينة في الرواية التي الثانية أيضا، لأرمينة بها بين أكتافكم. الكتف المعلوم اللي هو جمع الكتاف، جمع الكتف هو الجانب، يعني كأنه أبو هريرة ينكر كما سنبين على من يتكلم معهم، لأن أيضا تحتاج تفصيل من الذي يتكلم مع أبو هريرة في هذا الحديث، لأنه يرى أنهم أعرضوا عنها، فهو يريد أن يغلظ عليهم ويشتد ويزجرهم في أنه سيرمي بهم، يعني سيبين هذه السنة وسيفعلها رغما عنهم بين أكتافهم. المعنى الإجمالي لهذا الحديث نبين أولا لأن الجار جاء الشريعة بحفظ حقوق الجار، وأن حتى حديث المشهور حديث جبريل عليه السلام عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال جاءني جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وهذا دل على أن جاء الشرع ليوصي بالجار كما جاءت أضيف الآيات والجار ذو القربى والجار الجنب، هذه كله من عظم حق الجار على أخيه الجار، وأن جاءت مقاصد الشريعة لتحافظ على هذه الحقوق، حتى كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو جاء في الحديث الصحيح فلا يؤمن بالله من لا يؤمن جاره بوائقه، والرجل الذي جاء يشتكي جاره أنه كان يعني يسيء إليه فقال خذ متاعك واجلس في منتصف الطريق، فكلما مر عليه الناس قالوا ما لك تجلس كذا، قال يؤذيني جاري، فجلسوا يلعنون في هذا الجار المار، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم الجار للنبي صلى الله عليه وسلم يعني يستأذنه أو يستبيحه بأن يعفو عن ذلك ويرجع الجار يأمره بالرجوع لأنه كثر اللعن له. كل هذا يدل على أن الشرع جاء بأن الجيرة وإن بعدت بين الجيران لها حقوق ولها واجبات ولها مسؤوليات، لابد أن يعني يراعي الجار العشرة الحسنة مع أخيه الجار، لابد له ألا يؤذيه، ألا يضره، ألا يعني يقول له قولا شرا أو فعلا شرا، ألا يسمعه كلاما لا يليق به، يحافظ على هذه الجيرة مهما كانت، لأن الشريعة السمحاء الحنيفية جاءت لمراعاة ذلك، وبينا بأن الأدلة جاءت كثيرة في هذه المسألة. هذا الحديث أيضا تكمل لأحكام الجوار، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء الجار وكان له جدار والجار الثاني مع مجاور له، فإذا جاء الجار الثاني وأراد لأي سبب من الأسباب أن يضع خشبة مثلا في الإيجار، كان يثبت سقفا له أو يعني يضع شيء في الجدار هذا ليستفيد منه في أمر يخصه، فقال كأن معنى هذا الحديث لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، كأن إذا جاءك الجار ويطلب منك أن يضع شيء عند الجدار الذي بينك وبينه، وهذا الجدار ملك للأول ليس مشتركا يعني ملك الأول، ويستأذنك في أن يضع، كأن هذا التفسير الأول للحديث بأن في جداره أي ترجع الهاء للجدار الخاص بالجار الأول، فيستأذنك أن يضع خشبة أو يستعمل شيء في هذا الجدار. فقال أهل العلم معنى الحديث بأن إذا كان هذا الجار الذي الأول ليس عنده شيء ضرر يصيبه مما يستأذنه فيه الجار الثاني، فليس له الحق بأنه يمنعه أن يضع هذا الخشبة إن لم يكن هناك ضرر عائد على الجار الأول، فعليه أن يستجيب لطلب الجار الثاني وأن يساعده وأن يسمح له بأن يضع هذه الخشبة. هذا كأنه ظاهر الحديث، فكأن الحديث له معنى ما له معنيين، معنى الأول بأن المقصود بالجدار الجدار الأول الجار الأول، وكان هناك معنى ثاني بأن إذا أراد الجار الثاني عنده جداره ويضع فيه خشبة تخصه فلا يحق للجار الأول أن يمنعه، هذه تحتمل في السياق ولكن هذه ليست المرادة، إن كان السياق تحتمل لأن الهاء تعود على الوجهين، ولكن المعنى يظهر من فعل أبو هريرة، لأن أبو هريرة رضي الله عنه قال ما لي أراكم عنها معرضين، فكان يبين المقصود هو الحالة الأولى بأن الجار الأول صاحب الجدار لا يمنع الجار الثاني إن أراد أن يضع في جدار الجدار الأول هذه الخشبة، والمعنى الثاني ليس مقصودا من الحديث. هذا الذي يظهر وهذا هو اللي يبينه قول أبي هريرة رضي الله عنه. المسألة التي معنا الآن ما هل هذا المنع الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن، هل هذا المنع على التحريم أم على الكراهة؟ يعني هل يحرم على الجار الأول أن يمنع الجار الثاني أن يضع في جداره أم هذا على الكراهة؟ لو قلنا أصوليا الأصل في النهي التحريم، لكن هل أهل العلم يعني اتفقوا على ذلك؟ لا، حدث خلاف على قولين، القول الأول قول الجمهور من الشافعية والمالكية والأحناف، وتجد الأحناف دخلوا هنا مع الشافعية والمالكية، وخرج الحنابلة بالقول الثاني. القول الأول للجمهور قالوا بأن المنع على الكراهة وليس على التحريم، وأنه لا يجبر الجار الأول على أن يسمح للجار الثاني بأن يضع الخشبة في جداره إلا بإذنه، يعني مسألة على تفصيل هل هو يصيبه ضرر أم لا يصيبه ضرر. قالوا إن أصابه ضرر فلا خلاف بيننا على القولين بأنه ليس للجار الأول يعني يجب عليه أو يعني يجب أن يستمع للجار الثاني، بل حقه بأنه سيصيبه ضرر أن يمتنع، هذا لا خلاف بين القول الأول والثاني. الخلاف بين لو كان الجار الأول لا يصيبه ضرر فهل يجب عليه أن يستجيب للجار الثاني ويسمح له أم لا؟ القول الجمهور الأول قالوا المنع على الكراهة وليس على التحريم، يعني يكره للجار الأول ألا يسمح للجار الثاني. قالوا لأن هذا الجدار ملك للجار الأول ولا أحد يجبر على شيء في ملكه، وهذه من أصول الشريعة بأن من امتلك شيئا وكان في ملكه لا يجبر على شيء في هذا الملك، ولا يجبر على أنه يتنازل عن شيء في ملكه إن لم يكن مريد لذلك، ولكن هو يكره له ألا يستجيب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس هذا على التحريم، لأن الأحاديث التي جاءت من أصول الشريعة تبين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، إلا بطيب نفس منه، فلا بد أن تطيب نفس هذا الجار حتى يملكه أو يسمح له بهذه المسألة. أيضا وأيضا قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث خطبة الوداع: إن أموالكم وأموالكم وأولادكم حرام، إلى آخر الخطبة الحديث الذي خطب به النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، فبين أن للمرء حرمة المال وحرمة العرض وحرمة الدم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين بأن لا أحد يأخذ من أحد حقه، ولا بد أن يحترم، وليس له أن ينتهك حرمة هذا الرجل في جداره ويضع عنه الخشبة إلا بإذنه، فالأمر معلق كله إلا بإذنه. فكل هذه الأصول عنها، الأصول العامة في الشريعة تبين بأن لابد من استئذان الجار الأول، فنحمل هذا التحريم، إن هذا النهي ينزل من التحريم صارف. أين الصارف؟ الأصول تكلمنا عنها الآن، فيكون المسألة على الكراهة، ولكن لا يأثم إن منع الجار الأول الجار الثاني بأن يضع الخشبة حتى ولم يكن يصيبه ضرر. هذا أصحاب القول الأول. أما أصحاب القول الثاني وهم الحنابلة قالوا بأنه يحرم على الجار الأول أن يمنع الجار الثاني إن لم يكن سيصيبه ضرر من أن يضع هذه الخشبة في جداره، واستدلوا بظاهر هذا الحديث، قالوا الحديث ظاهره بأن النهي هنا على التحريم، وأيضا استدلوا بفهم من هذه من طرق الترجيح من فهم الصحابي، قالوا الذي روى الحديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، والصحابي أعلم بما روى، وهو وفهم الصحابي وافق الرواية، فكأن أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي روى الرواية قال: لأرمين ما لي أراكم عنها معرضين، ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين كتفيكم. فكأن الصحابة الذي روى الرواية أيضا فهم هذه الرواية بأنها التحريم، لأنه قال أنكر وزجر الذين معه على أنهم إن لم يفعلوا بها لا يأمرنهم أو لا يرمين بهم. فقالوا إذن هذا الحديث مع فهم الراوي، والراوي أعلم بما روى وبفهمه يقدم. وقالوا لنا أيضا من السنة أثر، وجاء في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جاء الضحاك، قالوا الضحاك بن محمد جاء لمحمد بن مسلمة، وكان لمحمد بن مسلمة أرض جار للضحاك، فطلب الضحاك من محمد بن مسلمة أن يفتح له كأنه زي طريق يمر فيه الماء، يعني بحيث يستطيع أن يسقي، فكان محمد بن مسلمة أرضه كأنه قبل أو يعني يستطيع أن يعني يسمح له بأن يمر ممر فيأتي فيه الماء للضحاك فيروي أرضه، فطلب الضحاك من محمد فامتنع، فذهب الضحاك لعمر يوصي عمر، أو يعني كأنه يطلب من عمر الشفاعة عند محمد بأن يسمح له، فسأل عمر محمد بن مسلمة أن يعني يسمح لأخيه الضحاك بذلك، فامتنع محمد بن مسلمة، فاشتد غضب عمر، قال: والله لا يمرن بها ولو على بطنك، قال: والله لا يمرن بها ولو كان على بطنك. فكأن عمر أراد أولا أن يأخذها باللين معه، فلما امتنع محمد بن مسلمة، وهنا أيضا فيه نظر أن عمر كان خليفة للمسلمين أو كان أمير المؤمنين وله حكم في هذه المسألة، سنبين أيضا أبو هريرة كان وقتها واليا، أبو هريرة كان واليا ولاه ما أدري أبو بكر أو عمر ما أذكر الآن حقيقة، فكأن أبو بكر في هذا الحديث أيضا بعض الروايات قالوا أنه كان الوالي على من معه، لذلك هو لما روى لهم ذلك امتنعوا، فقال: لا أرمين بها منكم، يعني الوالي أن يأمر العمال الذي معه أو من يسسهم بما يجوز شرعا. فقالوا: الأثر الذي عند عمر بأنه قال: والله لا يمرن بها ولو على بطنك، هذه تدعم بأن عمر يرى بأن لا يمنع جاره لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا قال: وجاءنا التصريح، وطبعا هذه في الرواية عند البيهقي، قال بحديث بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لأحدكم أن يمنع جاره أن يضع أعواده في جداره، أن يضع أعواده في جداره. قالوا هذا نص، ليس لأحدكم أن يمنع جاره أن يضع أعواده في جداره. قالوا هذا أيضا بسند صحيح عند البيهقي، وهو دليل لأصحاب المذهب الثاني أو أحمد والحنابلة. وقالوا يعني لأن أيضا لما اشتد أبو هريرة على أصحابه فليأمرهم بهذه الاشتداد بتاع أبو هريرة، استدل به أصحاب القول الأول بنظرة أخرى. قالوا لما قال أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، قالوا يعني إذن هذا يدل على أن المسألة على الكراهة وليس على التحريم، لأن أبو هريرة رأى من معه من الصحابة معرضين عن هذا الأمر. فقالوا لما رأى إعراض الصحابة على هذه المسألة تدل على أن المسألة ليس فيها تحريم، لو كان المسألة فيها تحريم لما أعرضوا عنها الصحابة. وهذا من الذي يقول بهذا الكلام؟ أصحاب القول الأول. فاستدلوا بهذه الرواية من وجه آخر، بأن لم يكونوا معرضين عنها إلا أن يكون هذا على الكراهة وليس على التحريم. فرجع، وهذا الكلام ذكره النووي، أصحاب القول الثاني قالوا من قال لكم بأن الذين كانوا مع أبو هريرة من الصحابة؟ كيف تثبتون ذلك؟ بل أن الصحيح الذي نقوله بأن من كان مع أبو هريرة هم الرعية الذين لم يكونوا صحابة بل كانوا من التابعين أو كانوا لا يفقهون، لأن لا يمكن أن يكون للصحابة يعلمون بحديث صلى الله عليه وسلم ثم ينكرون على أبو هريرة ذلك. ولكن هذا يدل على أن أبو هريرة ما قال لهم ذلك لأنهم يريدوا أن يعلمهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم الصحيح بأنهم لم يكونوا من الصحابة بل كانوا من الرعية الذي تأمر عليهم أبو هريرة، وأنهم لو كانوا من الصحابة ما كانوا ليردوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة بين القول الأول والقول الثاني. وهذا الكلام رد ليس النووي، ابن حجر في شرح البخاري هو الذي قال هذا الكلام، رد على أصحاب القول الأول من الجمهور لأنه انتصر في لأصحاب القول الثاني، فقال أن هؤلاء لم يكونوا صحابة ولم يكونوا من الفقهاء بل كانوا من عوام الناس. فالآن عندنا قولين. الحقيقة المسألة يعني لا شك أن القول الثاني قول وجيه لأن النهي فيه قوي، ويتأكد أكثر لأن المسألة ليست تكون إلا إذا تدخل ولي الأمر، وهذه قد تكون يعني فيها إلماح بأن إذا تدخل ولي الأمر وأجبر فالجار لذلك فقد يرى من المصلحة العامة فهنا لا إنكار. أما أن المسألة أن يجبر الجار الثاني الجار الأول ندا لند لا يظهر لنا في ذلك، لأنه ليس له إلا أن يلجأ للقاضي أو يلجأ لولي الأمر، فكما فعل مع عمر رضي الله عنه وارضاه، فله ولي الأمر هنا أن يتدخل إذا وجد المصلحة العامة. وهذا الجمع جيد بأن نقول بأن القول الثاني أوجه أو يعني أقرب، لكن لابد أن يقيد بأن يكون هذا الفعل اللي هو لابد أن يقوم به من له سلطة القضاء أو ولي الأمر، ولا تكون إن لو أطلقنا المسألة بالتقدير هكذا فممكن يعني تستعد بين المسلمين. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. في أحد المستنبطة من هذا الحديث، الحديث الأول مراعاة حق الجار في كل شيء حتى في الضرر الذي يعني يكون في الملك، يعني لابد أن تراعي الضرر، لأنه لو كان الجار الأول سواء على الطرفين لو كان الجار الأول سيصيبه ضرر فليس له أن يجبره الضرر الثاني. أما إن كان الجار الأول لن يصيبه ضرر والجار الثاني هو الذي سيصيبه الضرر فلابد أن نحافظ على حقوق الجيرة التي جاءت الشرع بذلك. أيضا تقديم حق الشرع على حظ النفس في الأملاك، يعني هذه أيضا فائدة مهمة جدا. حظ النفس أن الشيء ملكك وأنت لا تريد، هذه مسألة ليست بالهينة، لأنها تأتي كثير خلافات حتى في زماننا. تجد مثلا شجرة موجودة في مكان في مثلا هو يستأذنه مثلا أن هذه الشجرة تضره أو فيه شيء في مكانه، فهل ممكن يزيد جزء منها أو يفعلها، أو يريد أن يثبت مثلا شيء في الجدار يستفيد منه في كهرباء أو في نور أو في شيء يعني يثبت به فيمنعه الجار. فهذه الحالات موجودة يعني تجدها عند في المعاصرين أو في حياتنا موجودة. فهنا إن قبلت الشرع ما لم لمصيبك ضرر وجدت أن المسألة ليس فيه ضرر عليك ولا إيذاء، فاقبل بشرع النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء به على حظ النفس اللي هو الملكية التي الإنسان يحب دائما الملك ولا أحد يعني يتقدم فيه ولا يفعل فيه شيء، ولكن الشرع مقدم. كذلك قبول الشرع وإن كرهته النفس، لأن النبي أبو هريرة قال ما ألاكم معرضين عنها، والله لأرمينها بين أكتافكم، فلابد أن تقبل الشرع ولو كرهته النفس، والحد لابد أن تقبل الشرع وإن كره النفس وإن لم ثم ينشرح لك بعد ذلك. إن قبلت الشرع وقمت به حتى لو كانت النفس يعني لا نقول لا تقبل الشرع ولكن أن الشيطان يأتي لأنك يعني تتراجع، لكن قبولك للشرع وتطبيقه سيؤدي ذلك إلى انشراح النفس. وأنا أحب جدا أنا أستدل بهذا الحديث الذي جاء فيه الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال له أريد أن يسلم، فقال له أنا أسلم، قال أجدني كارها. النبي يقول أسلم، قال أجدني كارها، قال أسلم ولو كنت كارها. هذه مسألة ليست بالهينة، قالوا أسلم ولو كنت كارها، يعني ادخل في الإسلام ولو كنت كاره، ادخل، لأن الله عز وجل بعد أن تدخل ينشرح القلب بإذن الله، لكن ادخل انقذ نفسك بالإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له اذهب لما ينشرح صدرك تعالى أسلم، لا، قال أسلم ولو كنت كارها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن تشد من جهنم، من الكفر إلى الإسلام. فكذلك حتى وإن رأى المرء أمر من أمور الشريعة القلب فيه شيء افعله، وافعله أنت حتى لو كارها، ولكن ليس كارها للشرع، كارها من نفسك على عدم القبول، وافعله وينشرح صدرك بإذن الله بعد ذلك. الأخيرة عدم منع الجار من وضع الخشبة على حائط جاره حتى لو كانت خفيفة أو كانت يعني ثقيلة، المهم أنه لا يمنعه من ذلك. هذا آخر الكلام في هذا الحديث. إحنا قررنا الحديث التطبيق على الحاجة دي في العصر بتاعنا، يعني مثلا مثلا في بيني وبين جاري حيطة، فحابب مثلا تدخل فيها مشوار وما يمنعنيش، يعني ايه التطبيق بتاعنا؟ نعم، هذا هو القول. بس هو الاول في فارق بين يكون الحائط مشترك والحائط ملك، لو مشترك فانت لك حق، لكن ايضا في جميع الحالات المفترض ان هي طبعا يعني ليها حالات، ليها صور كثيره في الحقوق اللي هي قد تكون المشتركه او الحقوق التي قد تظهر مشتركه، زي ما انت قلت عندي جار او واحد صاحب عماره هو مالك ويريد احد الجيران انه يعني يعمل شيء في هذا الملك، يعني مثلا يعني يضع شيء في مكان معين في الجنينه او يضع شيء مثلا في السطح او يضع شيء في كذا وهو ملك له، فان لم يكن هناك ضرر على المالك في هذا الشيء وفي نفع على الجار، فكان احد هذه الصور لك لا تمنعه، لا تمنعه في ذلك، لان ليس عليك ضرر، وعلينا يعني ومن استطاع ان ينفع اخاه فليفعل، حديث مسلم وان كان في كلام لكن يعني المعنى فيه صحيح. فنقول بان الصور فيها كثيره متعدده، لكن هناك فارق طبعا بين ان يكون المساله ملك لك خالص، لان بعضهم قال طب ايش صوره الجمع في الاول اللي هو المعنى الاول اللي قلت لكم مش مراد، انه ان ياتي الجار الاول يمنع الجار الثاني في ان يضع خشبه في جدار الجار الثاني. قد تحدث، نعم، قد يكون الرجل عنده مثلا جداره، لكن لو وضع شيء سيحجب الضوء او الشمس عن الجار الثاني وجداره، ودي تظهر مثلا اللي عنده البلكونه مثلا، وقد يكون الاماكن قريبه والمكان ده ميزه البلكونه موجوده انها بتسمح بضوء جاي عند الثاني، فلو هو قفلها او سد مع مكان معين قد يحجب الضوء والشمس عن جاره مع انه ملكه، لكن هنا لابد ينظر هل في ضرر، وهل هنا بقى المصالح والمفاسد في هذه المسألة. هذه المسألة احنا معنا وقت ولا ايش؟ وأذن ديتين فقط على الأذان. طيب اعتقد لو في اسئله نقول، يعني لو كنا هندخل في الحديث ما هنضطر نرجع ثاني او نكتفي بذلك اليوم، لان الحديث مش هيخلص في دقيقتين.